أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقولي اللبا تنادو وحونا كميدي هاي عشر رضي إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شن يتبن آياد أدبوك كوما آياد تضوية من أدبوك باللابن آيا كنميدا من سورة الكهف آياد كوية صدناتنا واكوكي هاي من السورة نفسها كميدا حق معنا عشر كي هروكو حريسان يهاي وعاين لعدك ججرني قصة أصحاب الكهف مركي هوري وحي نوشاقني قصده ده جملة مركي دمانا تفصيل بينه وقالي وحي نمريني قول المولى تبارك وتعالى وترى أيها الرسول الكريم سيدين سوشاقني سؤال نبي قال له ويديي بي أهي سواشا النبي قال له ويديي والوح جينا يي وحلك لبارا يي نبي حق إنو يهي يينو سنبي أهي سواشا وحي اسكدو وي يهود وحالة سودي باي عرب وحالة يري وحاد واي ديسان قلدا أهل كافقا هي ذو القرنين هي الروح سد على واي دير إنو النبي يهتاسا اللغوك لقرنا يو كلك أهل كافقا باقوان وترى أيها الرسول الكريم وحاد رسولك شرفت لو أركيسا الشمس قرحدا إذا قرطا إطلاعت صوبحدا قرحدا تزاوروا إن أي كلاحاً عن كافهم أصحاب الكافة قد كأيكو جيران قرعبوا أي كلاحة ذات اليمين دنك مديو ومرك أي صوب حيثو وإذا غربت قرعبوا مرك إذا عيسانا تقرضهم وأي كتك إيسا قد ذات الشمال دنك بدي حيوكتك وعد ركت مرك النمان كان رحمة خبئون حريست إلى كبريان سيدي وصورة قشي لا تصيبهم الشمس أصلا لا في الطلوع ولا في الغروب حتى يصوب حيث قرع هذا كهري من ميسو قدك أفكيسا حتى إذا عيسو قلم نقطو كبتوسي ميسو قدك أفكيسا صبح دين ميدك بيك مرتا قلبتين بيدح بيك مرتا كل قدك إذا لنك أوجيدا قدك قرعك صوب أفكيسا ومجيدو ولا قرح دع مجيدو ولا سمد مجيدو معاجر هدو قرعك صوبح وجيدو قورتي صوبح يسي كوبيد ملاهي قرعو دعاد وجيدنا قلبتي بي كوبيد ملاهي إركا هدو وجيدنا حركي بي كوبيد ملاهي كلك دنكاسو وجيدا كلك إيجي قرع اسمارك افتيني يا وحي راح لهيد واقبان لكن كل يا وحي لب لهيد مقبان وانا بريدي أي إلهدين إلهون عريست هذا النوفذي وتروا حذر كيسا الشمس قرعة إذا قرطة أي طلعت صوب حيثو تزاوروا إني كلاحا عن كافهم قد كودا ذات اليمين حقا مديقاي أغلاحا كسو حقاق ميسو وإذا غربت مركا إذا عيسانا تغرضهم وآيكتاي ذات الشمال بنك بذحيو قتليسا وهم أهل كافقا في فجوة وسعني مقدهت بيكسو غنيهين منهم من الكافي قال هدو عريري أهانجري أمو أوم يهور لهانجري قوضوا ماها وهم في فجوة منه منا واسعوية وهم أهل كافقة في فجوة واسعنما قدهت بيكسو غنيهين منه قد كعقس سيدا يقول عليه سيدا واسده ذلك أرنك اللغوط المامي وإن يقول رحض اللبضة قربة كلاعن قد كي أي راحك قبان من آيات الله من دلائل قدرة الله عز وجل على موينك واوي يا الله كتسان ايتاكم اتايب ذلك كان من آيات الله خب على موينك واوي اجري ديسا يا علم ديسا يا قدرة ديسا يا رحمة ديسا كتسان ايتاكم اتايب من يهدي الله الى دفكو هنونيو سيد اهل كافق وكاله فهو كان الله هنوني اي المهتدي مد هنوناه ومن يضلل قفك بلوميو سيدا قالك دغيانوسا ايه يكسر هرجي دي يوحي اللميدا فلن تجد رسولك شرفت له هرميس له كايبل ميي وليا مامولا هرميس مرشدا توسيا او وضد كل ذو حالته وجي قد كمارك يكون جيري إن أي واحد انتيه إن أي واحد نوليه إن أي هرداء إن أي سواد جيدان وحد كشك تاكرا نميس قال تعالى خدوه يري وتعصبوهم أهل كافقة وحد أمالين أي قادة كوى سوجيدة وإنه هذه بافورا لأن عيونهم مفتحة إنها واكلها أيان سيدي وحك سوئيقا يو وتعصبهم وحد أمالين أي قادة كوى سوجيدة إن أيهين وهم إياقا ورقود قماسا وحيو يهين لك وهم إياقا ورقود قماسا قلت هذا إذن نويا له الرضي أبورك عني لها تانا مدعين فبوحو يري ونقلبهم أنك إباء قد قديني ذات اليمين لنك مدقان قديني وذات الشمال لنك بدعان مدداء قديني لألا تأكلهم الأرض أرضين ينعن برابه وكلبهم أيضا لجري باصد وحوفي ذنايا ذراعيه اللبدي سلقوضا هورا أدمد أمجانية أياكو هورا الليلة أيو بالوسيد سبدي قدك بنانكي سكوفي ذناي فبعد اللوية قانور مركو أيو مستريحيهاي قلدو كتيرزيهاي هرتوضو فريستا لبعا دنب لنبو إسلام مريا لبدا هروسا أفتاقا جركو فقطا إسنها يداسو يحيو وكلبهم أيقوذا باصد المدفي ذنايو ذراعيه اللبدي سجاني بالوسيد بنانكي قدك حيبدا لمن كان الله دول ساري لو طلعت حداد فرساتو عليهم كركودا لو وليت واجيثا منهم أهل كافي قيباتك جيثا فرارا عرر درت ودناها انتوكو قبوبو وعليش لغو سارو ياد عرر ايسا ولا مليت والقبو حنايا منهم حقودا رعبا ارقاقا وعيد نفلة وماشا يستاهي كرتا لما ركول مدهة دي صور يكتي قورتي اي بدوني هيا ايجي اي بكاكي اي قال تعالى خبوحو يري وكذلك سدا ادركي سدبان بعثناهم اهل كافقي كاكي عني ليتساءلوا ان اهل كافقي سويديان بينهم لحظوظة مدهة ماشا جوغي قال قائل مد هذا لا يوحو يري ومنهم أهل كافيك كميدا سواشان جاذيي وحو يري يا إخواننا كم انتبال لابغتم كنا قيدين ماشان مدادات وتهد كجرتين معايدا قدك قور صبحني ما قال لك قلي وحن لسوكا كعيوة قور قلبة وحي مركا كالقرن وايين قلب بينو جوغنا هذا اما صبح لينو سوكا اللي قلب تهديبا مثل مالين كي دنبينو مرينا قولك اما هو مالين بركات اما هو مالين كاملة وهذه مالين تينو قلعي لماتي وينو جوبنا مالين تي لباد عصر كذا مالين كاملة هذه عصر كان صبحان سو قلعي عصر كي زيهاي مالين بركات وكذلك سيداسا بعثناهم كاكعيني ليتساءلوا هنا اسويديا بينهم لحظوظة قال قائل من هبلا يا وحييري منهم أهل كافرقة كميدة كم انتابي لبثتم ميشان جوبتين قالوا قولدي جوابي سي وحيرادين لبثنا وحن جوبني يوما مال حتى عصر كي مالين تي لبادو يهي أو بعض يوم أما وابا مالين بركات أو صبحنا واسوق اللي عصر كي دينا واجوبنا مالين تي ولي مدامانين حتى القنع وهي مركي دم فالمسلم وتوسود أرنتي ألا لو دايين قالوا وحي رهدين ربكم إذين كالربيين أي أعلم وقال بدن بما قدر كآد لبتم قد كان كنا قيدين قلت قاجال لداريمي عبار با قد كان لقجري والا سوكعي قاجال لداريمي وقال لعقا وفرقها اللووتي أي ألا يلقفين وضير سنو نقال لحنتها اللي نقدونه مددة نقران ويني نقداي مددة إلى أحبال لو دايي فابعثوا درا احدكم قفكين بوريقكم لعقتينا هذه مدتنا الى المدينه مقاله مقاله افسوس بامركا الاورنجري حتى ان الرسول باليرا كل كان مقاله كسو عرره يا ليري لعقتن قاده عنتين ودون ف فابعثوا ضرا أحدكم غفين في ورقكم العقتين هذه مدتنا إلى المدينة مقالة أفلوسة غفين العقتان هقادوا هادوا غفك مركوا مقالة تقو أرقيني قوضا حلال إني عنان ماهان حرام إني عنان مرضان فلينظر أحدك الذي راها في ريو أيها مقالة مدة أزكى حلال صن طعاما عنتو وحقالي وحن بنانين يا خمري بختي يوشن كانين انت حلال هرابي فلينظر حفيريو ايها مقالدتا ازكى اغو حلال نما بضن طعاما عنتظ فلياتيكم تفضيد هذه لي مادو بالرزق داف منهم من الطعام طعامك حلاشا انت ايدينك كانو بردارا باللغودر مقالد مركو روحة تقايو جيلك ووين يوسن قادم ها قوكتو تلابا دهوسا كبوبو حيس نوروبو كل كايسا قوان خفنا الله عدلين انا اللوغانين انتا سؤلي دي دربا سؤلا بتول وليطال الطف احد كايس فضاي ديو يوسن اسكوب اللارين ودوينك قفو بنا افك اللاعين ملو البندين اسي سوها فوررتو ادين كي سوها توسنادو وليطال الطف حيس فضاي ديو أو ولا يشعرن يسندرنسين بكم إذنك أحدا قفنا مغلين في إيادة ذلك ويولي طبعا إنك ذلك لقن يهي موذايا مالين في أي سوق لهم قدك مالين في حكتي موذايا كل كاترين باجرة مقالة واقع سنتاي وليس كان ويدين أي ترتيب قفك يحقص النغضو ولا يشعرن يسندرنسين بكم إذنك أحدا قفنا يسن إذن درنسين sababka marka loo luumanay oo dadka la isaga qarin waa maxay innahum dadka magaalada degan iyal haru haday ogaada aleikum korkiina yarjumukum dagaxba idin ku dilayaan aw yuciiduukum ama way idin laabayaan fi millatihim diintoodii xumayd ee gaalnimada wasaninimadii iyo dameerkii la caabudayay ayay idin laabayaan walan tuflixu guulaysan maysaan إذن هدا دين تاحن كل لابتان أبدا ولقين يأليهم كل كاسدا درادت كيلا ديري وإنه إس أروريو إس لوبو سيدك دقاو حكو سوقادو تربنا سوقعو عيدنا وسنيثو شاقيو حديك لتناي منيس إنهم شرمقال كيوي أهلو طرسوس إي يظهروا هدي أقادان عليكم كوركينا يرجموكم نقاح بايدين كدلايان أو يعيدوكم أما ويدين لابايان في ملتهم دين توضيحهم ولن تفلحوا كوليسا ميسان الدنيا آخرا مدنا إذا رجعتم إلى دينهم حداؤوا لابتا أبدا ولقينيا لهم وكذلك أثرنا عليه نمتي أبا ما شاوك لها سبعتك الله قرطم مران باجري قيامة كمارك الله صوب حين أيام أرواح ذكرية بعد الصوب حين أيام ما أجسامتك ليه تم اللبضي وهو ذجرة أرواحي أجسام بإن لصوبحنا يا ليستو سايي إنكي مركو مقالة دي تقاي لديري أنت ويدين قلي مركي بوالغوص وكوبتي وكذلك صدا أيان عثرنا أغيسيني عليهم أهل كافيك كوركوضا قومهم تدكو ديبان أغيسيني أغسوك إنت لسوكعيي إيا قاجدا لغوصا لدي إيا دريدا مقالة الله ديريبا إن وركو دباها لدوني وكذلك صدا أيان عثرنا أغيسيني عليهم على أهل الكافي قومهم ضد كوضا ليعلموا إن قوم كوضو أغادو أن وعد الله وحي ربي يبوهي البعث والنشور قيامه إيا إيسو صوبحين وعد يوعيد جني النار إلى وحو يبوهي إليك حق متسقا إنو يهي إلي أغادا وأن الساعة ساعة قيامنا لا ريب شكي إنو سنفيها قده هذا كسقني إني أغادا إذ قرى يتنازعون ذاتك مرمايانو بينهم رحض وضيبه كمرمايان أمرهم أهل كافيك الرحاص حال كودا أيال لغون مرانسان يهي لبا ذاتك أقايب سمي ذاتك مركا مسيحي يا مسلم بولبادي بلاي منك مركا دنبا حكومة ينوان المسلمة قلدي مركا حكتو دي لأغادي مقالة دي ورشي أيا قرى كستا آنيستي مسيح هو عيرادين منك هو أنك أنك كرامينينا وماشو لحين دوبكو سمينينا مسلمين تو عيرادين مي وأن من إيمانكو دي العرري قالنا كعرري أنك مسلمين تاكو عقل حين دابو صميني كل كمران كان لعي إذ يتنازعون كل كيدتكي مقالة مرميانو بينهم بعد ذلك مرميان مسلمي المسيحي أي الله مرميا أمرهم أهل كافيك حال كودا أي الله مرميا فقالوا تدكو عيرادين وبنوا ديسا عليهم كوركودا بنيانا إما شودين لحين دابو وكورك لغا حين دابو اللا ديساول كلك مسلمي يا مسيحي مليهين قولنا وهو عدان وايي إلى مارين تالو دايي خبهم ليجا ربي قول أي أعلموا وقال بذن بهم هلو كافي مسلمي يا مسيحي وايحين خبي قول باوك حين داب كورها اللغو سمايو كلك الملكي با مسلمة مسلمين تا قعنص الرئيسة كلك قولي مسلمين تا أي أكوات كاتي كلك سيرا دين انتانو حين دابنو بانو مساجد كاكدسين قال الذين تدوح إلى المسلمين تيوي غلبوا أتكادي على أمرهم أن يكافق طلبوا ذو أتكادي وحير ذن لنتخذن وحأن يالنين عليهم كركوضا مسجدا ناشين منك كوا سريين قدك لن عيسان مساجد كسم عيسانين أنك مسلمين تاك عن تكوينين لو دوان مايا نمن كو كل وقت غاست مسيحية أي جرتي قولدي جرتي ويا قولها هذا الكلام كل كان قبورها هي مساجد لك الرهبي وياي واتي رسولك عليه الصلاة والسلام ويري لتتبعونا سنن من قبلكم ذاتكي دينكور يجات قديبات غاليزان حذو القذة بالقذوة أو شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه اليهود والنصارى يا صاحب تري مياد قودا رسولكنا فمن وياكلوا شيغا يا ابو كل كادي واغاس مسيحيه دي جيرتي يا ددكي جيري حوالان دسينا مساجد كون سماينينا ادر مساجد يا حواليه ولو كلام مال لا ياي يغون حرير لاين المسجد للاحياء والمقابر للاموات وفرق بين الاموات والاحياء كل كادد نول نول يا دد انتي أدبيو كلفوقيهين وحيد انتا حذالا لقايا مساجدنا واحد استوطقوا إلى كعابدا واحد نور كل كائن ليس كدل قايو حلال ماها حكم كذا كل بكه الرئي حقل هذا ما الحذاليت في اللي اي مساجد لقا كرديسي وإلا الدمية واحد مساجد ماها هذا مساجد كه الرئي حذاشة بيسان لهوس قليي وإلا بحياميك اللفيسة حذالها مسلمين تلو قايو مساجدنا فنانك لقمر إن لي سوق أيام كل أركنا كوريا عقل قال الذين أخيروا حيرادين غلبوا واتكاد على أمرهم أهل كافق حال كوضا وحيرادين لنتخذن وعنوا كيالا عليهم كوركوضا مسجدا مسجدا للقوا عابدوا أي أنوا كسامي سنينو كواسا مركا واتكادي إميشي دقي مسلمين تيبا دقتي قل دين انتاسا لقالها مركي دنبان ماليه بابا يقول لما تأييقوا كل كاترة ضيبا مران كاللعي قال تعالى خبيوهم يرسى يقولون وعيدتك قار أورانيان ثلاثة أهل يكافقوا سدحن خابعهم خابع ثلاث سدح ذمت كافريانا كلبهم أيقو ديوي خائي اللبات نواكا ويقولون قل كلنا وحي أورانيان هم خمسة أهل يكافقوا شن سادسهم سادس الخمسة شنطا متك لحيانا كلبهم أي قوذيون حجما أدرس بالغير وحقرسون باي أدرس يوم أدرس وحاليرا رومركم ملك الدائيو بذك دلك يقان عقل قاله انت روكا فيريان باي قياسا يان ماشو كدائيو إليهين ملهب البوكو بيغي لغايا بارون ايكو شاقا وروكا مركي ماشي لغايا ماد ليرا روبا كدائي كلك اللبادا قول قولادا سدح كوشيكتي ايغا كوافر ياهي ايا قولادا شن كوشيكتي ايغو كلح ياهي لبدا قولوحا اللغو قطاري خجما بالغي سواب مدن ماه لبدا قولبا مالان لقنيو خجما اطرس بالغي دي لقنيو ويقولون قولادا سدحات رمضا شيكتي وحي اراندونان سبعة هم اهل كافيو سبعة تدبوه وثامنهم تدبدا كنسيدة ايانا كلبهم أي قوديو مران كيساسا اللهم مرمي كل كان تراضوا دي ألا لو دينايا قل وحاتر هذا رسولك شرفت له خبي أنيقى ربي قيبا أعلم أقوم بضا بعدتهم أهل كافيك تراضوا ذا انتي تاي ألا كليتا نبو يقان أما وحيك له أما وافق رمتا أما ييان وافق وحيكو هذا لا ينمل أول علم مركي نقط ما يعلمهم أهل كافيك ما أغا إلا قليل ذا يرؤن باءه عبد الله بن عباس وحيري أنا من القليل ذات كايري أقبان كمدهي وانا تضبع وحال لقى يابان العقل بذنبوها آياته كقاتي لبدي قوله حوري حدين لقدم بيسيه خجما بالغيب لكن قول كان صدحات ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم خجما بالغيب لقمدري قول كان قول كان ذنب مرضي هاي وسواب يوكا قاتي أما الرسول كاو شيقي أني قدت كايري الله شيقان كميدا هاي إمام كتو دبايا هايين أيقا كسيتي دهو ما يعلمهم ترادو دردب نما أموغا إلا قليل تذير أمباؤك رسول كمارك وحا لغا ريبي إنهم كمر موحا وحي لهاي ووحا رد قرآن كيسا نقو يري ولا تغف ما ليس لك به علم وحدا ذا يقين بوحي إساقها حبكوا من نفتنا هاي سقا قادن الله أعلم إستاك مركز ربي رسولك كويري فلا تماري أيها الرسول الكريم حدودين فيهم أهل كافقة إلا مراء ضد ما هانه ظاهرا موقتا ووحي ربي شاقي ومبا شاقيسا كلك هو ضد عد وإسك موقتا ورون عد إن هذا يسمى هانه سيلا سوكالي وحبه وحيدا نوغي يا غيب كاقرسون حويرارين فلا تماريها مرمن فيه مهل كافيك إلا مراء مرا واهرا موقنا يمان وظاهر بحكم نغنايا قولينا أو خفيفة أو دليل عسكا شاك أما أهل كتاب كيهودي النصار حدي آنستان ونمن كواه الرئيين وأنك أهايان يرهدان وحبا ما أيوك ولا تستفتي هوي دين أيها الرسول الكريم فيهم أهل كافقة منهم أهل كتابك يهودي النصار أحدا قفنا كويدين لأنهم لا يعلمون حاله وحي أقيه إلا ما أركو إن كستوني منكو وقتك ودور يأي ودينها هي وقتك ورأيها حدنا أهل كتاب وحما ورأيان هويدين ولا تستفتي هويدين فيهم أهل كافقة حالك منهم أهل كتابك يهودي النصار أحدا قفنا كويدين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا سؤال رسولك عليه الصلاة والسلام مركا يتمد الله كيني إلا يرى أهل كافيك ناشك أي وحي بودرين أي إنه أؤمان أيو هذا ليربع رسولك كفاك ذي وحيي سوف أخبركم غدا بريبا حالك ذي دين شيء انت كريتا لقعنا ذي شن يتبن مع المضمان نبي قال لك نعي وشن وحي أؤمن مركز الكوي قال هذا هاي المسألة هي مشاكل كوذين كوي رسدين وواكبلاتين وهي هذا المحاجرة ميال الديرية ملا نعي بكان دين شيء قال يا أبو يري شن يتونفون مراي أنا أنت مركز تمت سرد ومركز يسودك تي أرنتين وواللغا هذلي كل كواح مستقبله oo soo socda haddii rabto inaad ka sheekaysid mashiicada uu ku dar insha Allah riban meel aad aya ama bari dambe ama sanada dambe insha Allah waqtiga sabki ilaah meel iska dhig haddii mashiicada Allah ka tagto awood qof uskanaaya oo labiisa aaminsan oo ismoolay baatay fanaanka laga maray halka meel wax marisheeli mays ala taala habihu xiri wala taqulanna حدين رسولك شرفت له لشيء لأجل شيء شيدرتي هودهن إني أنيقى فاعل وحان سمينا يا ذلك شيء غدا بريما سمينا أورا إلا أن يشاء الله إن أترى دماهان وكوحا لوحا دمع سنتاي إن شاء الله له حدين مركي هذا الكآتري أدمشي أدي إلا ودي مرأة لمركات صوحة سوستان نبضي عانا واذكر ربك خبك أحس إن شاء الله إذا نسيت حداد مركي هوري إلا ودي مركة دنبات صوحة سوسته إن شاء الله ودي وكل كواكو أنفعيس أول بان نسيان كينا ليسو قباني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضان حداد مركي وراء المانتي قرتات صوحة حسوسته إن شاء الله لي وعمرك اللقوم مرمي إلى انتين لك بل حسوستك وأنفعيس ما انت ميشي جوكتا ما بلبا ما سندبا وحصل الله مبهر إلهي قولك سوى عديهي وذكر ربك إذا نسيت حداد اللو ذي مركي هوري مركات حصول ستد كلك طبان سنهكسه وريك تهدي ربته غورتا دوغاتي هذا الكاغي إن هذا المشيئة ذي قدرين غورتا دوغاتي إن شاء الله كلك تحديد ألا المحددين رسولنا المحددين وحد غدا بري إلا أن يشاء الله إن اعتراض مهان إلى حدو دونه ينسمين أيا إن المشيئة ذي بكدر تدمان هذا القرصاء قد ما قمته قد ما سنته مشياء ينكون جرين ولقها سمين واذكر حس ربك ربك حسو مشياء دي شك إذا نسيت هذا مشياء دي مركي هوريها المانتي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد يجيب مركا لغو يري وعدو شكتا قردا سؤاشا سميسي ايش كتب قمان كوان عربتي لغو سوى قبضي يا يهودا كذا بيسا حتى النبي نمذاذ تجابة هذه الربان أهل كافية وعكسالا بابا أي النبي نمذاذ كعادة هاي وحجيك العوية مالك وقوسه دقاية إيا معجزة كورتا الله إمركي ألك بحيي كل كوستي إلى يومنا هذا صعوتا تاساتي كلو وقل وحاتر هذا أصامضا أن يهديني ربي حبيك إني وهنوني لأقرب متكلو من هذا قصة أهل الكافي رشدا هنو نما أغادو وحداد نبي نما ذايدي كنت جابي ليسان أهل الكافي حدو شاقان هو النبي حدو شاقان النبي ما أهل الكافي والايدين شاقايا لكن وحرنتو ذاكدو ونبي نما ذايدي عطاين إيسا أيا فجرو وقل وحاتر هذا عصى ربي عصى مضا أن يهديني ربي حبيق إنو إغو هنونيو لأغرب متكدو أنبدا من هذا قصة أهل الكافي خشدا توسناني يهنون نمو مد أغدى وانبضا إنو ربي وهنوني أيابا لغا يضاو أما نمانك أهل الكافي قدك إنتي كجيران واتنا ولبثوا أهل الكافي وانقادين في كافيهم إياقا قدك وذا قديس 370 سنين قيالة وبالشمس مركي حسابة شمس قال ليلة بشهدو اسمد انتو كل كي سند كشمسي قال ليرا خمري مركي ليا بشو ويسدي ميسا إن لواب محسا ميسا مدن وار إن ميسا كل كا واحد ديراناي خمري قا سقال سنة كدر ميسا حدي شمسي ليرا وسدح بقولو سنو قو حدي ليرا هذا خمرينا سقال سنة كدر ميسا وسدح بقول يا سقال سنة نقونيس مركي خمري قا لقوتر يا بشا لرشده شمسي هذه لا تريانا وحين نقول صدح بقوله كوا وبله هذا بدن شمسي والله بسوا هل كافي كان قاعد في كافي قد كذا جدي سوى حيكون قاعد 300 رواية كلا ويسوي إضافين إذا قرأ 300 سنين جيال بقص صدح بقوله سنة 300 صدح بقول سنين جيالة وازدادوا وحيكرر سدين 9 سنة بالعدد القمري كل كي ضيع بيش اللغة تريو سنة مركي آيادو عضي سيدبادت أيها وحقان عوايي تدكي مشركين تاها ومدد يأي ماشي جوغين والا شاقي وحيلا إيهن واقع نسدح بقوليو 9 سنة هنقوتو اي مركي قدك قلين لقب اللابو إلى مركي النبي محمد لسوبح يميا مدد ماي هو مركز قدك قال هي مالين تعلى سوكا كعيه مقالة كو صدرمه اي حمتلا صدو انت انت ودحيتي مركز ارمها يما تنقول رسولك شرفت له وحاتر هذا الله اله با اعلم اوغال بذن بما مدد اي لبثوا اهل كافيك النقاذ وقد اخبر بذلك وانو شيغو ولبثوا في كافيهم 300 سنين وازدادوا 9 بويري وددنا وعود صبح يقود كجرين لقب الله إلى صبح أنا يسوق كعه أي مجال أوصل عند الدونتين لقوا كأيو أنت أسد عبد قراصنه أو شمسية أما أسد عبد قلي سجال سنه أو قمري أهو كل وعاتر هذا الله قال أي علم هو قال بدن إمام مدد أي لبسون نجاده بون الشجع وإن له جنس موت مر لبعضنا واحد اللي يروح قرصون أونك كقرصون الله ينو قرصونه الله ينك قرصونين له ألا كريبا غيب السماوات إلى اليلوح كو قرصون والأرض وغيب الأرض دور اليلوح كو قرصون ألا أقو إسكالو يقان ساسون أو شاقي وإن والكيس اللقو قان علوه كان سمو مرسد حدوح علي أبو الصير أركد بلنا به بالله إلحوح أركد بلنا سوح أركيس كقرصو ما يلا ما أركو وأصمر مغلد بدنا به بالله إلى وح مغلد بدنا سوح جرة أوس المغلين لما أركو وحاصرنا الغيب كألا اللو دايو مركيسنا اللو قنعو أي أنت سؤدي الله ليسو وضط ساراي قل الله أعلم بما لبثوا متدين قادين ألا أوك له ألا كالجيبال غيب السماوات والأرض إلى ريال يدو يلوحكو قرصون ألا كالجيبال ويقان أبصر به الله أركض بدنا وأسمع مغلد بدنا ما لهم وما سقنان أهل السماوات والأرض من دونه ألا كسوك من ولي مامولا ما أيله أحد مامولا وحى سماواتك كلقا يوحد أليالك كلقا أحد مامولا وأن الله أهين وأيليه لما أركض ما لهم أهل السماوات وأهل الأرض وما سقنان من دونه ألا كسوك من ولي ما مر حكما ولا يشرك ألا لما وداجي في حكمه بقرن مديس دنيا حكما أحدا قفنا لأنه غني عن الخلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العميد كل كوح والبواكدا ياي إذ ما كان لو وداجينا يمر سيدا لو يرى من كان والله سلي أما ووزير أما ووحا سوكره إساقو وحبال لغماركو سوحو بهانيا إلا ماركو وحكا ضيعا نمال ولا يشركو ألا لما وداجيو في حكمه حكمكو حكمايا أمكيسا إسا دوني آخر حكمايا أحدا قفنا لما وداجيو واطلو ما أوحي إليك من كتاب ربك هل كان وحا يمد أمر إبأو رسولك فرايو إنو كتابك القرآن كأغريو تعبدا عبودت الله لغو عابدا يا الله أغرناي وإلا أغري الله إسفري وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أطلو القرآن كل كتلاوة القرآن بأولا لا إسفري تعبدا ريالي في الفاديسة أجري دار هذا لغو شيئي حرف كيبا إلى توبا نجري بألقه لاي هي هو دعوة ضدك إن قرآن كاللغو يارو هو حال لغو يارو يا قرآن كأون نغضو وتعليما وحل برنا ايو احكامت اللقاء قادنا ايو انت بايساق ايو النقضو قال تعالى خبوحوا يلي وطلوا ايها الرسول الكريم اخر رسول كسرفت له ما قرآن وحيا لو وحيو دي اليك اذيق اللقو وحيو دي اخر من كتاب ربك اذيق ربك اكو ابورتك لكم ما ملاي كتاب كيسا كمدا تعبدا عبود الله عبود ايسو ايو دعوة يرمى أددك قرآنك أغوية رئيسو إيهو تعليما بريدتك أد قرآنك بريسو سيدا أحكامت اللغو دغمايو قرآنك اللغة قاتو لا مبدل أحد بدل يا مجيرو لكلمات ربي إريدي وحي وعدي يبوها إي جنية دم بدافة اسم مؤمنين أشيغي أحد بدل يا مر وحي عقاب يا نار أس عاصيال أشيغي أحد بدل يا مر كلك إريد أب واسوء شاقي وحب بدل ايانا مجرا لا مبدلا وحب بدل ايانا مجرا لكلماته رب اريدي بدل ايانا ولن تجد حلنا ادميسد من دونه الله كسوك ملتحدا مغنقل الى ملك العازيسو دبانيسو وحد مغنقشو او الله كالعيا الدون له اريميسد اخيرا هليميسد ولن تجد هليميسد من دونه الله كسوك ملتحدا مغنقل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه لمن قيم البدن وفقراء الصحابة أي أجيلي بلال وكالي سهيب وكالي سلمان وكالي عمار وكالي لمن كامرك قيم البدن أي أجيلي مكو ورسولك عليه الصلاة والسلام لجيلي مركز المشركين تطريقوا وكان بان مركز نكسو أدنبا كل جوغه كوا كان مقرب فريسان كرنو داركو دا آن للقين أوراية بيزكو دا مرر حتى نوى أن قيسان أيان إيقو الدوما إيا شاكتي فقري عيرا أنك عمد حلا مقالة دينو ولا مرمي كلك كوا انتي كل جوغان كوا إمان ماينو إي أما كوا دقاج أما اللبا مجلسنو كلا سمايو إيانا ميلها كلا فريسان أننا ملكا رسولك عليه الصلاة والسلام طمعا في إيمانهم إسوا كوا إيمانك وضمعا يقالضا لا تحقيرا بهؤلاء المسلمين أن كوا حقيرين أي أرنتي كل عضي أن أنت رسولك أتمي دارك. قال تعالى فبوحير واصبر رسولك شرفت له نفت هذا حبس واصبر نفسك نفت هذا حبس حقاك حبس إيسا مع الذين كوي لجيدوا يدعون عبوداي ربهم ربكود بي عبوداي وبلال يا سهي يا عمار لمن كان ربكود عبوداي لمن كان وحلقب وحي ربكود عبودان سيدا فقراء الله أماني أرى بالغداة نسكو هوري يا والعشي نسكة باللبضة وحي نغطي مركا مالنتم انتم بكا كوبنت صلاة مركا فجر كاللقارو إلى لقارة ظهرك وبالغداء عصر كمرك لقارو إلى صلاة الأول عشي واختقى باللبضة كلك اللبية طبانك الصع أي كاكوبانتو مالين طولن اللي عابدان كلك ددك ألا عابدا يا إلهكتي وحكا هو كان ألاكتي ألا كما واصبر نفسك نفت هذا حباس مع الذين كوي لجريدو يدعون ربهم خبقوا العابدا بالغداة أرورتا يوال عشي قلبت اللبضة عبادتنا إلى عابد أيانا محيولة لي واتين النري جنة سدح درجوه انتظر إياها وانك ودرجة كوبات خضاء الله ودرجة اللبات النظر إلى وجهه ودرجة سدحات لبدا هو صم الربان كسدحات بيدوني عمل كودية هودو دارك يريدون وحي عبادة لدون أيانا يكون ربان وجهه إلى وجهه شبه دوني كل كائن وجهه ألا دونا يا لسقي بينه شجعي كل كان لمن كان الدنيا وأكوف علي إلى وجهه سدونا يا لمن كان علقبه خسولك أول عنان تبعكم صعوتا ولا تعدوها جدبا أيناك اللبض هذا إنه عنهم قوة كان تريد أذق دونا يا زينة الحياة نور القروح الدنيا هو سيزول وقوة لقدر قروحا انت تراه قوة جبلها جاكيت قوته فرها يلقها إلاك مرصدي هذه هو قوة دياية قوة كتل أفزنه كلك هو أين رسولك كويدا من نقوله وانفقر لي مساكين تجعلانه أرداشة كعررنه أخيارته يا إلى أكتي وحكا ولا تعد عيناك إن داقها قدب عنهم قوة حقو ذاها قدب تريد أذيك دونها زينة الحياة نول القروح الدنيا هو سيسي كلك أرداشي بالله دبكعي ولا تطع حتى ليالي هي قال إن فكرة النبي كوا بوري ولا تطع حتى ليالي من ضد أغفلنا عنها المنسيني أنك الله قلبه لابتيس عن ذكرنا أنك الله أبنى أبوري وقلبك هذا سيجادي وتوحيدي إيماني حسكي لابته هذا كبيري كل كهدان لابتي كجرين ذكر الله والطبع الراعي هواه النفتيس وهو كان أمره تلدي سودا أي نقطي فروضا حد قده وحورك سهيلي إيه أما هاي ما دينو مسلمين تافوس الدرمان أما قالها ديربان هنوغ دينو ولا تضيح تليلي من تدغفلنا أنها المنسيني قلبه اللافتيس عن ذكرنا أنك الله حسك أنك وهو طبع الرعي هواه النفتيس وهو كان أمره حال كيس النقطي فروضا حد قده وقل الحق من ربكم واركان هذا أنكو شاكي قال هذا أشاكو واحد نطير هذا أرنت أتسوج جيسين ربي باكي جوابي جوابتين واتنا أما حق الرمي أما قال هذا لقال لحن ما يوركي أب وقل وحاتر هذا الحق حقي من ربكم شبقين بو كيمت فمن شاء قفك دونا فليؤمن حقها الرمي ومن شاء قفك دونا إنو قالوا بنا فليكفرها قالوا بو احتاج قالوا ذا محل قوت لقال إنا أنك أبا لبدي دكي قيبسا قفكي ربا مؤمن هنغضو كي ربا قال هنغضو كل قولة المؤمنين تنغضي إبال قد قد دبوك إمانايا كوان قال لماذا تورتين وإلا سهر مريي قال تعالى فبيوحو يري إن أنك إباء أعتدنا وحانو ديارني للظالمين كوا قالوا بي إي ربي يا رسول يا دين إي فقراء المسلمين دلمنايا نارا بانو أضربني أحاطوا كوبي دونو بهم ظالمين سرابقها حين داب كذا واتكرات هذو intan gudahaadan la gaarin xayndaabka kore ku yaal ba koodaayo way yastagisu wa oma ya narta marka la geeyo kolka ay waraab dalbaan yuqasu waa la waraabinaya ima in biya lagu waraabinay iyo midab kooda seeg yahay kal muhli wadal bay lamidhi wada wadal ceelka dacda xoolaha ay ku kaadiyeen biyahana ku daateen kuna xareen dhagaxay madow ayay wagiin أما هو أيوه سنسنت مركا لشيدو ميدا بدل لغا قاتو ما كان لها مرقا أكو قصا ميدا أيوه جيهين هوا ميدا بكي وحمدو وعروس وأن لدقاجين كريمون حق الكلايل كان يشوي الوجوه وجهه مقاركا كفيقاي ومركا لو دوايو عبد نمال لغو دوايو انتان بشبيه إلا قارسينين أيا وجهي جبانيا وبسيليا يشوي الوجوه أيوم قبا أوصلا كلها بيسا شرا انت اللعبو أباس بلنيهي وساعد نارتنا وحماتي مرتفقا إمرسيو نلرع علماء كلها داد قال لما دارته تنالقو دربي إنا أنك إبا اعتدنا ودربني للوالمين دلمي فلو يالك نارنبان ودربني أحاطوا كوبي دونو بهم ظالمين سرادقها حين داب كذا وإن يستغيثوا حتى يؤمن يغاثوا والا ورابيا مما إن بالله ورابيا كالمهلي وذا اللميدة مدوغ يأرك يفو الحمدة يشوي الوجوه وجيك الدوبة كل الدرج بئس الشراب انت اللعب أقباس بدن وساعد نارتوا وحمارتي متفقا نمرزوا من الذين آمنوا وعملوا صالحات قول ذي كل إيمانك دورتين أبا القدك وديوات من الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال صوبا إن أنك إباء لا نضيع ديع مينو أجر من ذات أباد ملكي أحسن وناجيي عمل أول بعد الدنيا ذوي حلو أبوري واشاقني لنبلوهم أيهم أحسن عملهم إن أنك إباء لا نضيع ديع مينو أجر من ذات أباد قدكو تتكاسو أحسن وناجيي عملا عمل كودي وناجيي إن أنك ديع أن ذات أباد قدكان إليه أولئك كوا عمل كودي وناجي إيماني عمل صالحة إسكدر صدي لهم وحيليهين جنات عدن نقادي جنتي بيليهين جنات وحيكا قوبانتا قريو إيا قيدو إيا باري عنتو فرواقي النوع والبل تجري مركا وحد دريريسا من تعتهم إيا قهوستو دهل جنة الأنهار وبيا الأفر نهر اللبن نهر الماء نهر العسل نار الخمر أفرت أوبي يا هوسو ذا الدرير ريسا يحلون والله مرهما كبدا مركا لقبور سادة أبوه ريسا دركا لقبورو قايو دركا سا مرهين ليرا كلكا مركا يميشا تقايان وعلقاتو الله يتوحى أبوانا أكبدا أيا كوركو ذا لصاري يحلون والله مرهما فيها جنة قد هذا من أساورة ساعدية كاتومة في جميع مرهيضو فوق الربرق يا دمر من أساورة في جميع ساعدو كواس من ذهب ذهب لقل سمعيي برنمو حيوحران عيان دردو قوي ويلبسون وحيرتان ثيابا در خضرا عقارة من سندوس حرير جلعسا ليلونا إيهو إستبرق حرير أدقو كاكيا لبدا بوالو باهن يهي أما والكرا قادنا يهي أما والاسكو قادنا يهيو حريرة كاكيغا أرقايكو قروح بلانتاي كوربا الله مرينايا مدان سندوسكي جلعانا خوستا لمرين ايا جيركا ورونتا كلكا اما هاي اسكو حرتان اما هاكا لحرتان در كان ماسويا ويلبسون وحي حرتان ثيابا در خلرا عقارانو من سندوس حرير تادا جلعسا اي لاي لونا ايا واستبرق مد ادك وحرير وكاكيا قريها قدوه دا كرسي جيف لايا كرسي جيفيو دا قريها قدوه دايا متكئين وحي كدن كيكسان ايان فيها جنة قده هذا على الأرائك كرسي جيفيا كوركودو كرسي القروح بدن أو كرسي جيفيا في كدن كيكسان ايان متكئين وحي كترسان ايان فيها جنة قده هذا على الأرائك كرسي جيفيا الكوركود ايسا اوكو ترسان ايان نعم الثواب أبا ليسو قده كانوكو نعم بدن وجنة ايان وحي قده هذا كجرة لقول أبا المريي إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وحسنت جنة وأوناك سناتي مرتفقا بمرسي وهي دمك هذا هي إنت إيكا كوفانتو ماشي إلا إيقاظة تكالا كترا قروح ذا هي معانك هي قبوك هي وناكو نعم الثواب إنت اللي سقوا أبا الكدوحة وقبل واقبضا ثوابهم هذا ثوابك أي أبالك اللوغو تلقى للو دياري أي أنت اللي سقوا أبا المريو وقبل واقبضا وحصنت جنة وأيواناك سناتي مرتفقا لمرسئي الراحيسي أي يكوناك بدناتي والله أعلم.